بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب واللفظ له، قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال. وهكذا ربنا جل جلاله قد أنعم علينا بالشراب والطعام، وأن الجسم يأخذ كفايته، وأن الزائد يخرج، فهذا من نعم الله علينا، نعمة الطعام ونعمة خروج الفضلات. والإنسان يتذكر كل يوم حاجته إلى ربه ومولاه. ولم يقل أسامة أراق الماء، قال: فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، يعني باعتبار أن الموقف موقف يكتفي فيه بالواجب. قال: فقلت يا رسول الله الصلاة. فهنا أسامة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي أمر الصلاة. قال: الصلاة أمامك، أي نحن سنصلي الصلاة فيما بعد. قال: ثم سار حتى بلغ جمعا، فهي مزدلفة يقال لها جمع ويقال لها مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء، أي صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ أي طلبوا من أسامة أن يبين لهم حال هذا الأمر لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فقال: أي أسامة: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، أي ينيخ الناس فيه مطاياهم، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، وما قال أهراق، هذا هو بفتح الهاء، أهراق أهراق. ثم دعا بالوضوء، يعني الماء الذي توضأ به، فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، يعني على حسب الحال الذي يناسب المقام. فقلت يا رسول الله الصلاة، فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحل حتى أقام العشاء الآخر، فصلى ثم حل. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. وهكذا كانوا يستبقون للتقوية والاستجمام، وكذلك للتقوي على الجهاد في سبيل الله. وقوله حتى قام العشاء الآخر فيه دليل على جواز إطلاق العشاء الآخر. وأما إنكار الأصمعي وقوله إن هذا من لحن العرب ومحال كلامهم وأن صوابه العشاء، فهذا

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات. ولذلك صلاة المغرب عند الجمع تصلى 3، وإذا وفي السفر إذا صلى المغرب وحدها تصلى 3، فصلاة المغرب ليست رباعية حتى تقصي 2 ركعات، بل هي ثلاثية تبقى على حالها. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله، ويعني بالسيدة صلاة النافلة، أي لم يصلي بينهما صلاة نافلة. ولكن كلمة السيدة يؤتى بها يراد بها النافلة، ويؤتى بها ويراد بها الركعة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 بإقامة واحدة. إذن كما قلنا هذا الحديث فيه دليل على أن المغرب لا تقصر، بل تصلى 3 ركعات دائمة، وكذلك أجمع المسلمون على هذا. وفي هذا الحديث أيضا أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل في السفر، مثل صلاة العصر وصلاة الظهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. باب استحباب زيادة التغليث بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ليس المقصود قبل ميقاتها يعني قبل طلوع الفجر، ولكن المقصود أنه بعد طلوع الفجر، ليس بالوقت الذي كان ينتظر فيه أكثر، لأن الناس هنا كانوا مجتمعين. وحديث جابر واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان اجتمع الصحابة عجل، وهنا قد اجتمعوا معه، فإذا قبل ميقاتها المراد قبل وقتها المعتاد، وليس المقصود قبل طلوع الفجر، لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين. نعم. وجاء في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة، يعني أول الفجر. وفي رواية فلما طلع الفجر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. نعم. وحدثناه عثمان إذن باب استحباب التغليث بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس، أي في بداية يعني ما زال يعني ما زال الأمر فيه ظلام. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى من أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلي الصبح بمزدلفة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم أن عائشة أنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة اللي هي معناها أنها سمينة بمعنى ثقيلة، وأخذ هذا الاسم من التثبيط وهو التعويق. يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، أي بدفع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قبل حطمة الناس أي قبل زحمتهم. يقول ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به، يعني فيما يتعلق بالأخذ والرخصة في هذا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام باعتبار قائد الحملة. فهذا فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعد منتصف الليل حق له أن يدفع. نعم. وهذا المبيت منهم من قال بأنه سنة، والراجح أنه واجب وإنما يرخص لأصحاب الأعذار. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها: أي هنتاه، لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وهنا معنى يا هنتاه أي يا هذه. وقوله لقد غلسنا، قالت كلا، يعني قد ذهبنا مبكرين وخرجنا من هذا المكان قبل أن نصلي الفجر في مزدلفة. وقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، المقصود بذلك النساء، فيخفف الأمر على النساء وعلى الصبيان وعلى العجزة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، أي بعث بها ليلة المزدلفة إلى منى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: نغلس من مزدلفة. نسأل الله أن يرزقنا زيارة مزدلفة في هذا العام، وأن ييسر الله لجميع المسلمين حج بيته والاعتمار إليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.